يقول أريد طلب العلم ولكني أعمل 12 ساعة وأيضا طالب بالسنة النهائية من كلية التجارة، أسأل الله عز وجل أن يوفقه. السؤال إن شاء الله وقدر لي سوف أحفظ المتون وأستمع لشروح لها مثل العلامة العثيمين، وبعد ذلك هل لي أن أذهب لشيخ أو عالم ليسألني أو يختبرني في الكتاب؟ هل بذلك أكون طالب علم جيد أي لا أبتدع في طلبي ولا يكون طريقي خطأ في الطلب؟ ثانيا في الحالة السابقة من يكون شيخي في التعلم وإلى من أنسب إليه إن تلقيت على يديه العلم؟ والله يعني هنا نقول للأخ الكريم ما لا يدرك كله لا يترك كله، فلا بأس إن شاء الله بالأخذ عن الشيوخ المعتبرين الموثوق بهم أمثال الشيخ ابن باز، الشيخ علامة ابن عثيمين، الشيخ الألباني، ومن المعاصرين أيضا الشيخ صالح الشيخ، الشيخ كبير، يعني جماعة من العلماء المشهود لهم بالكفاءة، فلا بأس أن تقرأ شروحهم وهي كثيرة ومتوفرة، ثم يلزم بعد ذلك أن تعرض فهمك على طالب علم متقدم لينظر هل بالفعل أنت فهمت كلام الشيوخ هؤلاء فهما صحيحا أم لا، لأن المشكلة لو اكتفيت بسماع شروح الشيوخ الكبار ليست المشكلة في الشيوخ ولكن في فهمك أنت ما يقوله الشيوخ وما يكتبونه، فلابد إذن من عرض ما فهمته على شيخ أو طالب علم بحسب ما يتيسر لك ليصحح لك ما كان من خطأ أو نحو ذلك. وأما من يكون شيخك فالأصل أن الذي تراجع عليه هو شيخك الأقرب، الذي تراجع عليه ويختبرك ويصحح لك هو الشيخ الذي لقيته، والله أعلم.